الهواء الفاسد اللي جوه، فبالتالي يحصل تهوية مستمرة ونظافة وعدم تلوث بهواء الزفير لأنها كلها تحت الأرض. فدي مين اللي ألهم بقى الحيوان ده أنه يعمل الآلية العجيبة دي؟ دي بقى البيوت المغزولة اللي احنا شايفينه ده، مخيم كبير من الخيوط الحرير. هنشوف دلوقتي الايه الحشرات اللي بتغزل هذا المخيم. خدوا بالكوا الزراعين، هم الزراعين الغازلتين اللي قدام دول، شو بيعمل بدراعه الشمال وبعدين هيعمل بدراعه اليمين، دول دراعين بيغزل بيهم. عامل مخيم بتعيش فيه العيلة كلها. شوف الغزل، عملية طبعا مش سهلة. الورقات زي دوت الأزن بتغزل الشرنقة بتاعتها من خيط واحد، كل الشرنقة مغزولة من خيط حرير واحد طوله تقريبا 3000 قدم، يعني حوالي كيلو متر. ودي ميزة لأن شركات الغزل والنسيج بتاخد الخيط ده تلفه على بكر وتستعمله بعد كده صناعة فساتين والحاجات دي كلها، لأنه مش عدة خيوط، خيط واحد. وبيبقى ألوان بقى، اللي يربي دوت الأز عارف إن بيبقى فيه الشرانق دي ألوان، وألوان جميلة. النوع تاني من اليرقات بيغزل نوع من الايه البيوت المنفصلة بقى، كل بيت يعدي يقضي عيلة. الشرنقة كان يدوبك لايه يرقة واحدة، انما هنا بقى دول بيغزلهم عشان يعملهم بيوت، كل بيت يقضي عيلة. برضه غزل حرير كله، كل ده بيوت مغزولة صنع يد الحاجات دي بقى. شوف البيوت بقى، ادي بيت وبيت وبيت يباتوا فيها بقى بالليل، ولما تصبح الشمس يطلعوا بقى ايه يشمسوا بره الايه الخيمة بتاعتهم دي او الملجأ او المحضن الظريف ده، بعدين الاخر يباتوا بالليل فيه جواه. الطائر الطنان بصوا خدوا بالكوا ماسك في منقاره فتله وعمال يلف بيغزل البيت بتاعه. دي بقى اسمه الطائر الحائك او الطائر الترزي، ده بيجيب ندى في قطن ويعمل منها فتل، وبعد ما يعمل منها فتل هيخيط بقى الورق في بعضه. ده فن التصوير بقى، شوف ازاي عمل خرم وبعدين خرم وبعدين هيلفق الخرم مع الخرم، بيخيط بمنقاره اكنه منقاره ابره، بقى عنده ابره وفتله. عمليه غريبه، والمصور هنا مصور بيعمل زوم حلو قوي، بيروح يلم بقى ندى في القطن. البكره خلصت فراح بقى بيدور على ايه ندفه قطن عشان يكمل البنى، جاي هو مع ندفة القطن ابتدى يفتلها كده بايده ورجله، وبعدين ابتدى يكمل العمليه. شوف ازاي الخرم الايه يجيبه من هنا وبعدين يخش من هنا. الله، العجه غريبه قوي. ده تغيط محترف، يعني ترزي محترف. وبعدين هو عاوز يعمل محضن من ورق الشجر، بس بيعمله على يد حياكه كده. شوفوا عمله ازاي، ده بقى حاجه اعجب. ده نوع من ورق بيبقى زي ما انتم شايفينه كده، فجاه بقى الحيوان اللئيم قعد يقرض في الحته اللي فوق دي، لما قرض فيها قام حصل انحناء من الايه النصل ده والنصل ده، فتحول الورقه الى بيت. طب مين اللي جوه البيت؟ الله، ده دول وطويط.